بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى: واختلف في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم. وقيل: مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه. وقيل: المنصوصة دون المستنبطة لضعفها. وقيل غير ذلك. قال الأول: تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني: علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك. طيب، هذه المسألة فيما يتعلق بالخلاف حول اضطراد العلة. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى اضطراد العلة بأنه استمرار حكمها في جميع محالها، يعني هل كلما وجدت العلة وجد الحكم؟ فاضطراد العلة أنه متى وجدت وجد حكمها، ومتى انتفت العلة انتفى حكمها. هذا هو الاضطراد. طيب، لو فرض أن العلة في بعض المحال موجودة لكن الحكم تخلف، حينئذ هل يكون هذا قادحا في علية العلة؟ فنقول حينئذ هذه العلة غير معتبرة إذ وجدت وتخلف عنها الحكم. أم نقول إن ذلك ليس بشرط، بل أن العلة قد تتخلف، أن الحكم قد يتخلف أحيانا مع وجود العلة لسبب شرعي أو لمانع شرعي؟ فالخلاف هنا حول هذا. وقبل هذا لابد أن يعلم، لأن المقدار الذي سنأخذه هو هذا المقروء فقط، يعني طول الآخر وارتباط بعضه ببعض. أولا، الشرع إنما علق الأحكام بعللها لا بحكمها. ومعلوم أن الشرع إنما شرع الأحكام لمصالح العباد، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة. الله عز وجل لم يشرع الأحكام إلا لمصالح العباد تفضلا وامتنانا ورحمة منه، وإنما شرعها للمصالح. ما هي هذه المصالح؟ مصالح العباد إما جلب منافع، وإما دفع مضار. هذه الآن المصالح التي هي جلب المنفعة ودفع المضرة، هذه هي الحكم. ومع ذلك الشرع لم يربط الأحكام بحكمها، وإنما ربط الأحكام بعللها. فمناط الحكم هو علته لا حكمته. لماذا؟ قال العلماء: لأن الحكم قد تخفى أحيانا وقد تكون غير منضبطة أحيانا أخرى. فلو أن الشرع علق الأحكام بحكمها لحصل خفاء في مواضع واضطراب وعدم انتظام في مواطن أخرى، فحينئذ قد لا يتيسر معرفة ذلك والإلحاق لكثير من الناس. مثال ذلك: عند أن شرع الشرع الشفعة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة كما في حديث جابر في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. إذن هنا الشرع علق الشفعة بماذا؟ بالاشتراط. كون هذا المال مشترك غير مقسوم، لا صرفت طرق ولا وقعت حدود، حينئذ الشفعة ثابتة. وكذلك أيضا يعني هنا في المشترك، وعلى قول من يقول شفعة الجوار، فيكون الشرع قد علق الشفعة بالاشتراك أو بالجوار. طيب ما هي الحكمة من الشفعة؟ أي جواب، الحكمة من الشفعة دفع الضرر، دفع ضرر الشريك الجديد. لأنك الآن ستبيع نصيبك، أنا وأنت اشتركنا في قطعة أرض، ستبيع نصيبك أنت لشريك جديد دون أن تعلمني، دون أن تعرض علي. هذا الشريك الجديد قد يحصل منه ضرر لي، وقد لا يحصل منه ضرر. يعني قد يكون الشريك الجديد أقل ضررا من الشريك الأول، وقد يكون مساويا، وقد يكون أكثر. فحينئذ لما كان الأمر كذلك، لو جئنا وقلنا إن الحكمة من الشفعة دفع الضرر، نقول نعم هذا هو الغالب، لكن ما نقول إن هذه العلة التي لأجلها شرع الحكم. نقول إن الحكم هو الاشتراك، والغالب على الاشتراك أنه يحصل منه أضرار. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلو أن الشرع أناط الحكم بالحكمة في هذا الموضع لقلنا هل عليك ضرر من هذا الشريك الجديد؟ سيقول لا. قلنا إذن لا حق لك في الشفعة، لا حق لك في الشفعة. آخر يقال له هل عليك ضرر؟ قال نعم، مثل ضرر الشريك الأول. قال نعم. قلنا إذن لا حق لك، هو سواء الأول والثاني. يقال لآخر هل عليك ضرر؟ قال نعم لكنه ضرر أقل. قيل له إذن لا حق لك في الشفعة. فعند أن لا يكون عليه ضرر أو الضرر أقل أو الضرر مساوي، يقال له لا حق لك في الشفعة. كذلك أيضا لو علقنا هذا بالضرر لقلنا أنت مشترك مع هذا، هو لم يبع. قلنا إذن يجوز لك أن تشفع نصيبه وإن لم يبع. هذا ما يقول به أحد، والسبب في ذلك ما هو؟ الضرر، وجود الضرر. فنقول له الشرع إنما أباح أو شرع الشفعة بسبب بيع الشريك نصيبه لآخر دون علم هذا الشريك الأول ودون عرض هذا الأمر عليه، حينئذ له أن يشفع. والسبب العلة في ذلك الشراكة، كونه شريك، والحكمة في ذلك دفع الضرر. فالشرع علق هذا بدفع، علق هذا بالشراكة لا بدفع الضرر، مع أن هذا الحكمة، هذه حكمة منه، لكن الحكمة قد تتخلف وقد تخفى. مثال آخر، الشرع أباح للمسافر، أباح للمسافر أن يفطر وأن يقصر. طيب ما هي العلة السفر؟ ما هي الحكمة؟ المشقة، تحصل مشقة. طيب لو نظرنا إلى المشقة، هناك مسافر سافر دون عناء بلا تعب، سيارة فارهة في غاية الراحة، يمشي على مهله وينزل أينما أراد، ما وقع له مشقة، ليس عليه مشقة. يقول لك ما أشعر بأي مشقة، بل في سفرتي هذه أنا أكثر راحة مني في يوم أمس عند أن كنت مقيما. أيجوز له أن يقصر؟ الجواب نعم. أيجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم. طيب المشقة غير موجودة، إن الشرع ما علق بالمشقة، إنما علق ذلك بماذا؟ بالسفر. لكن لما كان السفر في الغالب، في الغالب محفوف بالمشقة، الشرع حينئذ أناط هذا بالسفر. يأتي إنسان آخر ويقول أنا الآن أشتغل في فرن الخبز، أو في منجم فحم، أو أشتغل في ميناء حمال، علي من المشقة والتعب أعظم مما على هذا المسافر، وأنتم تقولون بسبب المشقة. قلنا لا، ما قلنا بسبب المشقة، إنما بسبب السفر، العلة السفر. إذ لو كانت العلة هي المشقة لجاز لمن عليه مشقة وهو مقيم أن يفطر، جاز له أن يقصر، جاز له أن يجمع. فلذلك علق الشرع الحكم بالعلل لا بالحكم، لأن الحكم قد تتخلف، قد تتخلف، قد تكون الحكمة خفية، قد تكون الحكمة يعني خفية. الشرع أباح للناس البيع والشراء دفعا لحاجتهم، في بعض المواطن دفعا للضرورة، في بعض المواطن باب التحسينات. طيب الآن الحاجة أمر خفي، يعني الحكمة الآن الحاجة، الحاجة هذه أمر خفي، فحينئذ ما علق الشرع الأحكام على الحاجة، علقها على العقد، علقها على العقد والرضا. فإذا حصل التراضي، إذا حصل التلفظ بالبيع والشراء، علقت عليه الأحكام. هذا قال بعته، هذا قال قبلته، قلنا إذن هذا البيع يترتب عليه أحكامه. انتقلت السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، وترتب على هذا أن هذا يتصرف بالسلعة كيف ما شاء، وهذا بالثمن كيف ما شاء. طيب كيف عرفنا أنه الآن حل لهذا السلعة ولهذا الثمن؟ قلنا لأن العقد قد تم، لأن العقد قد تم، ولم يقول غالبا هذا بعته ولا هذا رضيته، إلا هذا بعته وهذا قبلته، إلا إذا كان متراضيين، وإنما يتراضيان على ذلك إذا كان هذا محتاج لأن يبيع، وإلا فلماذا باع؟ هذا محتاج إلى السلعة وهذا محتاج إلى الثمن. فحينئذ علق الشرع هذا بالعقل ولم يعلقه بهذه الحاجة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. فحينئذ هناك علل، هناك أحكام. حكم السرقة القضاء، علقه الشرع بماذا؟ السرقة حكمته حفظ، حفظ الأموال، حفظ الأموال. لكن لما كان هذا الأمر قد يخفى، فحينئذ علق الشرع على الحكم بالسرقة، بالسرقة لحفظ مال الناس ولئلا يحصل عليهم ضرر في أموالهم. نعم بعض الناس قد يكون ثريا، قد يكون غنيا، ربع الدينار لا يؤثر، لا يؤثر فيه، فقد يؤثر على غيره من الناس. الشرع علق هذا بالسرقة. طيب نتوصل من هذا إلى أن الشرع علق الأحكام بالعلل، والعلة وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر، لأن الحكمة قد تخفى، الحكمة قد تخفى، فقد لا يمكن أن تنضبط لهذا وهذا خلاف العلة. وصف ظاهر، وصف ظاهر معلوم منضبط، بحيث أنه كلما وجدت العلة وجد حكمها، وجد حكمها. ووجود العلة مظنة لوجود الحكمة، ولهذا قال العبرة بالمظنة لا بالمئنة. وجود العلة مظنة لوجود الحكمة، وجود العلة مظنة لوجود الحكمة. فحينئذ المسألة التي نحن فيها الآن هي: هل يشترط أن تكون العلة مضطردة في جميع المواضع، وإلا كان سؤال النقل واردا؟ يعني سؤال النقل وارد على ماذا؟ القياس. فيقال طالما أن العلة انتقضت، وجدت ولم يوجد الحكم، فحينئذ انتقض القياس. وهذه من أسئلة النقل، فانتقاض العلة أو انتقاض نعم انتقاض الحكم في بعض المواضع، يعني توجد العلة ولا يوجد الحكم، إذن انتقض القياس. يعني أن يعني لا أنه يعني تحقق الوجود، إنما غالب الظن، إنما غالب الظن لا نتحقق، قد لا يعني قد ينظر الإنسان ولا يهتدي إليها، ما الحكم من ذلك؟ فلكن وجود هذه العلة يغلب على الظن أن الحكمة كذا وكذا، العبرة غلبة الظن. طيب الآن يعني من أمثلة هذا الذي كان من أسباب الخلاف، هناك من يقول أم الجمهور لا يشترط في العلة الاضطراد في كل المواضع، فإنها قد تتخلف في بعض الصور، وحينئذ يكون حكم العلة حكم العام الذي قد خص بعض أفراده. هذا الفرد الذي من الأفراد قد خص يخرج يبقى الحكم عاما. قالوا كذلك أيضا العلة تكون عامة إلا بهذا الموضع. مثال ذلك الربا يجري في التمر، لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا مثل إذن بيد ها أنوها، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. وإذا جهلنا التماثل فالقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لو جاء وقال أنا أبيعك هذا المقدار من التمر مقابل هذا المقدار من التمر، قلنا كم هذا؟ قال لا أدري. قلنا وكم هذا؟ قال لا أدري. قلنا لا يجوز، اشترط فيه التساوي، لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، فهذا لا يجوز لأنه ربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كما لو جاء وقال أبيعك صاعا بصاعين، قلنا لا يجوز. قال طيب الصاعان يساويان الصاع، لأن الصاعين أقل جودة من الصاع، وقيمة الصاع تشتري به صاعين من هذا، قلنا لا يجوز. قال طيب هذا أيوه، كيف تلزمني أن أبيع له صاع بصاع والصاع من هذا يساوي صاع من هذا؟ قلنا لا تفعل هذا، بع الصاع الذي معك بالمال واشتري بالمال ما شئت قليل أو كثير، ما نلزمك نقول لابد أن تعطيه صاع بالصاع فيكون عليك أنت مضرة، لكن بع ما عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنبا. فحينئذ هذا الأمر لا يجوز. جاء معنا مسألة العراية، العراية بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر. يكون شخص عنده مزرعة نخيل والموسم موسم رطب، الرطب مرحلة من المراحل ثم سينتقل هذا الرطب إلى أن يكون ماذا؟ تمرا. لكن الناس يتفكهون بأكل الرطب ويشتهونه، ليس ضرورة هذا معه تمر، لكن هو وأولاده في الموسم يرون الناس يأكلون رطبا، هو ما عنده النخيل لكن عنده آصع كثيرة بل أوسق كثيرة من التمر، فهو الآن غير مضطر يمكن أن يأكل تمرا، ما يجوع ما يموت ما يحصل له شيء. فهذا عنده تمر ما عنده مال، ليس عنده المال ولا عنده نخيل، وهذا عنده الرطب النخيل موجود. فحينئذ أيجوز لهذا صاحب التمر أن يشتري رطبا بالتمر؟ يقول له الآن هذا الرطب الآن سأعطيك مقابله كذا وكذا. طبعا هذا الآن رطب لم يجف، التمر قد جف، ما نستطيع أن نعرف أن هذا يساوي هذا. الشرع رخص مع أن المسألة مسألة في الربا، فللحاجة حتى أن بعض العلماء يقول هذا مثال لتنزيل الحاجة منزلة الضرورة. المعروف أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، قالوا هذه الآن حاجة، هذه الحاجة نزلت منزلة الضرورة، فحينئذ يجوز أن نشتري رطبا بتمر. لكن الشرع ما أطلق هكذا، جاء بشروط، أن يكون في مدون 5 أوسق الشرط الأول، الثاني أن لا يكون عند هذا صاحب التمر مال، الشرط الثالث أن يأخذ الرطب شيئا فشيئا، لأنه لو أخذه مرة واحدة فحينئذ لا سيستطيع أن يأكله كاملا. فكذلك أيضا ألا يعني يزيد على 5 أوسق، ألا يزيد على 5 أوسق ما يأخذه التجارة، يأخذه إنما التفكه والأكل. بعض العلماء أوصل الشروط إلى 8، إلى 8 شروط. طيب حينئذ ما هو الشاهد على الدرس؟ الشاهد على الدرس يقول الآن أنتم تقولون لا يجوز بيع التمر بالتمر، لا يجوز بيع التمر بالتمر، السبب أن هذا تمر وهذا تمر، حتى لو قلنا إن يعني إن الربا لا يجري إلا في الأصناف 6 فقط، هذا تمر وهذا تمر، كيف الآن تبيع هذا بهذا ولم تعرف المقدار؟ تساوي غير متيقن. هذا رطب وهذا تمر، كيف يجوز في هذه الصورة؟ قلنا يستثنى في مسألة العرايا. قال إذن العلة وجدت في العرايا ولكن الحكم تخلف، العلة هنا لم تنتج حكما، العلة في مسألة العرية لم تنتج حكما. قالوا إذن العلة غير مضطردة، العلة غير مضطردة في جميع معلولاتها، إذن حينئذ لا صح القياس، انتقض القياس، انتقض بسبب وجود مثل هذا. الذين قالوا بالقول الأول يشترط في العلة الاضطراد في جميع المواضع، قالوا حينئذ لا قياس. هنا لما علمنا أن هذه العلة تخلفت في بعض الصور، إذن هذه العلة غير مؤثرة، غير مثمرة للحكم، غير منتجة للحكم، إذن ما نستطيع أن نعلل هذه العلة لأنها انتقضت. لما انتقضت في بعض الصور لم تكن مضطردة، قالوا فالعلة في مثل هذه الصورة إذن لما لم تضطرد في جميع معلولاتها حينئذ لا نقول بالقياس في هذا الباب، ولا نجعل هذه العلة سببا للقياس، ونلحق الفرق في الأصل في هذه العلة لأنها غير مضطردة. مثال آخر الآن، هذا الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا العلة لا يشترط أن تضطرد، فإنها إذا تخلفت في بعض المواضع لسبب من الأسباب الشرعية يكون بمثابة العام الذي خص. العام إذا خص ما قلنا بطلت دلالة العموم لأنه قد خص، بل نقول العام يبقى على عمومه ويستثنى هذه الصورة فيكون عام مخصوص. الجمهور قالوا وهذا مثله، لأنه الآن هذه العلة باقية على يعني عليتها أنها مثمرة، أنها مثمرة للحكم إلا في هذه الصورة، لأن الدليل الشرعي قد ورد باستثنائها، ورد باستثنائها. مثال آخر، إذا قتل الإنسان غيره عمدا محضا عدوانا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به. ما هو السبب؟ السبب العمدية، العلة أنه قتله عمدا. لماذا هذا يقتل بهذا؟ لأنه قتله عمدا، إذن يقتل به. قالوا هذه العمدية الآن وجبت وغير مضطرد، غير مضطرد، إذن لا يصح التعليل بها لأنها غير مضطردة. طيب ما مثال عدم يعني اضطرادها؟ قالوا إذا قتل الأب ولده فإنه لا يقتل به، مع أنه قتله عمدا محضا عدوانا. قالوا إذن هذه العلة غير مضطردة، إذن لا صح التعليل بها، لا صح التعليل بها، ولا يلحق الفروع بهذا الأصل إذا وجدت هذه العلة. هذا القول الأول، قالوا الآن غير مضطردة. الجمهور قالوا هنا غير مضطردة لوجود مانع، فإذا وجد سبب، إذا تخلف سبب أو حصل استثناء شرعي أو وجد مانع، حينئذ نقول هذا لا يمنع من كون العلة مضطردة. وهذا السؤال، سؤال النقض في باب القياس في هذه المسألة، غير وارد على قول الجمهور، وهو وارد على قول غير الجمهور الذين يشترطون الاضطراد. قالوا إذن العلة الآن الحكم تخلف مع وجود العلة في هذه الصورة، إذن هذا سؤال، هذا سؤال من أسئلة النقض وارد على هذا القياس، وارد على هذا القياس. العلماء يقولون لا، الجمهور يقول لا يرد. القول الثالث الآن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول لا بد من اضطرادها، فإذا لم تضطرد فحينئذ لا تكون علة. قول الجمهور العلة إذا وجدت في أكثر المواضع ولم تضطرد في بعضها، يعني لا يقدح هذا فيها، لا يقدح هذا في العلة، طالما أن هذا لسبب شرعي أو وجود مانع شرعي. هناك قول ثالث قالوا إن العلة لا يقدح في اضطرادها وجود المانع دون غيره، وجود المانع دون غيره. الراجح في هذا هو مذهب الجمهور أن العلة مشترط أن تضطرب إلا إذا وجد مانع شرعي أو إذا وجد استثناء شرعي في بعض المواطن، فإن هذا لا يقدح في اضطرابه، لا يقدح في اضطرابه. هذا معنى هذا المبحث ومعنى هذا الكلام الوارد فيه. طيب نعيد قراءته. قال واختلف في اضطراب العلة. ما هو اضطراب العلة؟ قال وهو استمرار حكمها في جميع محالها، يعني متى وجدت العلة وجد الحكم. وبناء على هذا القول الراجح حينئذ نقول، يعني هل نستطيع بعد ذلك أن نقول الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما؟ إجابة نعم، نستطيع أن نقول ذلك. نستطيع أن نقول يشترط في العلة الاضطراب، وهذه المسائل المستثنى مستثنى بدليل شرعي، هذا الوجود مانع وهذا إن مستثنى الشرع، فتكون باقية كالعام الذي بقي على عمومه مع وجود التخصيص لبعض الأفراد. قال واختلف في اضطراب العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها، واشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة في العموم، يعني بعد أن خصت في بعض المواضع وبعد أن يوجد أيضا يعني مانع من الموانع تبقى حجة. قال وقيل مع المانع، هذا القول الثالث، يعني قيل مع المانع فقط، أما مع غير المانع من مسألة العراية لا، لأن يعني في العراية ليس موجود مانع، لا تخلفت بوجود مانع، إنما حصلت رخصة شرعية في ذلك. طيب قال وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، يعني يقال إنما تخلف الحكم بوجود المانع، إلا فالحكم يعني مضطرب في وجوده مع وجود هذه العلة، العلة مضطردة والحكم موجود، بحيث أنها كلما وجدت وجد الحكم، لكن حصل التخلف هنا، تخلف ماذا؟ الحكم، تخلف الحكم مع وجود العلة، أو العلة لم تنتج حكما في هذا لوجود ماذا؟ المانع. قال وقيل المنصوصة دون المستنبطة، يعني قيل في العلة المنصوصة دون العلة المستنبطة، يعني أن الحكم قد يتخلف في المستنبطة دون العلة المنصوص عليها لضعفها، يعني لأن لضعفها قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، أما العلة المنصوص عليها لقوتها فإذا وجدت وجد الحكم. وصحيح قول الجمهور، فإنه في مسألة العراية العلة يعني موجودة وقوية، وهذا تمر بتمر، ما قلنا تمر يعني بذرة الحقنا به شيء قلنا للكيل أو من أجل الطعم أو نحو ذلك. طيب قال الأول، يعني حجة أصحاب القول الأول، تخلف حكمها، تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، قال لابد أن تكون مضطردة، كون الحكم تخلف عنها في بعض الصور دليل على أنها ليست علة، ليست علة، وإلا لما تخلف، لما تخلف الحكم عنها مع أنه وجدت في بعض المواضع. قال لو كانت علة صحيحة لأنتجت الحكم أينما وجدت، فأينما وجدت العلة وجد الحكم، وأينما انتفت العلة انتفى الحكم. فقالوا كونها تخلف في كون الحكم تخلف عنها في بعض الصور دليل على عدم عليتها. القول الثاني قالوا علل الشرع أمارات، كما قول الجمهور، قالوا هي أمارة وعلامة لا مؤثرة، طبعا الكلام على التأثير هنا لا مؤثرة بنفسها ولا أنها يعني على تأتي معنا أو يطلب منك أن تستحضر ما ذكره المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب. عقيدة أهل السنة أنها مؤثرة لكن بجعل الله لها كذلك، لا مؤثرة بنفسها كما قالت المعتزلة، ولا أنها غير مؤثرة مطلقا كما قالت الأشاعرة. قال فلا يشترط فيها ذلك. طيب يعني الراجع في هذا كما سبق هو مذهب الجمهور أن العلة لا يشترط أن تضطرب في جميع المواضع، فإذا وجد مانع أو جاء يعني استثناء من الشرع حينئذ يعمر به ولا يكون ذلك قادحا في اضطراب العلة. وكما سبق الأحكام الشرعية، يعني لا بد في هذا الموضع أن تستحضر هذا، الأحكام الشرعية أنيطت بالعلل لا بالحكم، وأن العلة إذا وجدت فإن وجود العلة مظنة لوجود الحكم. الحكمة قد يعني تخفى، قد لا تكون منضبطة في جميع المواضع، فحينئذ لو علق الحكم بها لاختلف. يعني مثل ما نفصلنا بالشفعة، لو أننا علقنا الحكم على الحكمة لقلنا إذا هذا ما عليه ضرر من بيع شريكه نصيبه لآخر، بل قد يكون باعه لآخر أقل ضررا أو لا ضرر معه، والأول فيه ضرر، إذا لا يحق لك أن تشفع. الشرع ما علق بها، علق بوجود الشرع، فسواء كان هناك ضرر أو لم يكن، لكن في الغالب أنه يكون هناك ضرر، فحينئذ يعني علق هذا بوصف ظاهر منضبط. Thank you.